بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في مناجاته: إلهي، قد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقفني علمي بكرمك عليك. إلهي، كيف أخيب وأنت أملي؟ أم كيف أهان وعليك متكلي؟ إلهي، كيف أستعز وأنت في الذلة أقمتني؟ أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني؟ أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ إلهي، قد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقفني علمي بكرمك علي. أي يا رب، لقد نظرت إلى العوالم، على المكونات، السماوات وما فيها من أفلاك، الأرض وكل ما في داخلها وكل ما على ظاهرها من رزق وأقوات، ونظرت إلى الناس على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم، تلك هي العوالم. يا رب، تأملت في العوالم فرأيتها جميعا مفتقرة إليك، ورأيتها جميعا مجندة لسلطانك، خاضعة لأمرك، تتحرك ضمن تدبيرك، ونظرت فوجدت أنها لا تملك شيئا قط، أنت المحرك لها وأنت المدبر لشأنها. دفعتني هذه العوالم بعد أن رأيت عجزها وفقرها، وأنها في الحقيقة لا شيء في صورة شيء، دفعتني هذه العوالم إليك. يعني قالت لي بلسان الحال: لا تخضع بنا، لا تغتر بنا، لا تركن إلينا، نحن جند من جنود مولاك وخالقك، نتحرك طبق النهج الذي أمر، ونسير طبق تدبيره، فإذا أردت أن تستفيد منا شيئا فارحل إلى من بيده تحريكنا، ارحل إلى من بيده أمرنا، لا تقف أمامنا ولا تغتر بنا. هذا معنى كلامي. دفعتني العوالم إليك، أي بعدما تأملت فنظرت فقرها ورأيت أنها لا شيء. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله وهو يناجي ربه، ينبغي أن ينبثق من يقين كل واحد منا إذ يناجي ربه سبحانه وتعالى. السماوات وما فيها من أفلاك جند من جنود الله سبحانه وتعالى، لا تعتمد عليها، إياك أن تنسب إليها أي فاعلية، كما فعل الذين عبدوا الشمس أو القمر أو المجرات أو الأفلاك. إذا تأملت في الأرض وما ادخر الله عز وجل فيها من أقوات أو من معادن أو من طاقات، لا تقف عندها، لا تقر بها، ذلك لأنها ليست إلا مظهرا لتدبير الله ومظهرا لعطاء الله ومظهرا لكرم الله وحكمته ورحمته. وإذا نظرت إلى المال الذي يفد إلى جيبك أو يتراكم في صندوقك لا تقف عند المال، لا تغتر به، لا تعطيه أي فاعلية أي قيمة، بل تجاوزه إلى من أعطاك هذا المال، تجاوزه إلى اليد الحانية عليك وهي يد الله سبحانه وتعالى. لا تعبد المال بل اعبد الذي رزقك المال. لا تكن في حرصك على المال وسيرك ونشاطك ليلا نهارا ابتغاء جمعه ممن يخدعون به وممن يعطونه الفاعلية بل ممن يعبدونه. لا، دعك من المال وتجاوزه إلى الممول ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: إلهي دفعتني العوالم إليك. هذه العوالم أمينة تنخدع بها لكنها تحذرك، تقول لك بلسان الحال: نحن جند من جنود الله، لا نملك شيئا إطلاقا، تجاوزنا إلى من بيده تدبير أمرنا، إلى من بيده تحريكنا، إلى من بيده خلقنا وإعدامنا. طيب، من جملة العوالم القوى التي تتمثل في الناس الذين يملكون بحسب الظاهر سطوة، يملكون بحسب الظاهر قوة، يملكون بحسب الظاهر سلطة. إياك أن تغتر بهم، وإياك أن تركن إليهم إما على وجه المحالفة لهم والتبعية لهم أو على وجه الخوف منهم. لا هكذا ولا هكذا، بل اعلم أن هؤلاء الناس إنما هم جنود بيد الله عز وجل وقوى من قوة الله سبحانه وتعالى. فمظهر القوة الذي تراه في كيان سلطة، في كيان دولة، في كيان أشخاص، إنما هو مظهر لقوة الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أضفى شيئا من قوته على فلان، على أناس، على جماعة، على دولة. نعم، فإذا شئت أن تحذر فاحذر ممن وهب هذه القوة، فاحذر ممن أمكن هؤلاء الناس من هذا البطش أو هذه السلطة. نعم، قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قف أمام هذا الكلام الرباني تجد أن الناس كلهم هباء، هباء، لا شيء لا شيء. الآن الريح التي تجري ما بين السماء والأرض والتي تشتد في بعض الأحيان فيصبح سرعتها 100 كيلو أو 200 كيلو أو أكثر، هل تركن إليها وتعبدها هي أم تعلم أن هنالك من سيرها، وتعلم أن هنالك من قضى بأن تكون سرعتها أكثر أو أقل أو أشد أو أضعف؟ الريح لا شيء، لكنها شيء بفاعلية من خلقها وبفاعلية من دبرها هذا التدبير. كذلك هم البشر مثل الريح، الريح ننسب إليها الإهلاك لأنها أصبحت سرعتها 200 كيلو في الساعة، إذن تهلك، تقتلع، تفعل كذا، لكنها في الواقع يعني خطأ أن تنسب الإهلاك إلى هذه الريح. من الريح؟ لو أن هذه الريح جرت الهوينة لرأيت أنها تنعش ولا تهلك، لكن ربا سيرها بهذه الطريقة فجعلها تهلك بدلا من أن تنعش. إذن الفاعلية بيد من؟ بيد من يقود، بيد من يحرك. هذه هي العوالم. إلهي قد دفعتني العوالم إليك. فكرت، قالت لي هذه العوالم لا تغتر بينا، لا تغتر بنا، تجاوزنا إلى من يحركنا، تجاوزنا إلى من بيده أمرنا. ليت أن الإنسان يملك هذه الحقيقة. لو فاضت أفئدتنا يقينا بهذه الحقيقة ما كنا نخشى سطوة البغاة والظالمين أبدا، لأن هؤلاء البغاة والظالمون جزء من العوالم، وهذه العوالم كلها بيد من؟ بيد مولانا وربنا سبحانه وتعالى. نعم، أين كان البغاة الذين على وجه الأرض؟ بغيهم ابتلاء قضى الله عز وجل به لأمر ما. القوة التي في أيديهم هي ليست قوتهم، إنما هي قوة رب العالمين، لكن الله أمكنهم منها. نعم، وعندما يشاء في لحظة واحدة يتحول ما يخيل إليك أنه قوة إلى ضعف وانهيار، يتحول في لحظة واحدة. فإذا شئت أن تطرق بابا يأتيك منه ما تشاء من إصلاح حالك، من رعاية أمرك، فاطرق باب من بيده ملكوت السماوات والأرض، اطرق باب من بيده تحريك العوالم. هذا الأمر ينبغي أن يدركه كل الناس، المسلمون كلهم على مستوى السلطة وعلى مستوى الشعبية وعلى مستوى القيادات، على مستوى، ينبغي أن يدركوا هذه الحقيقة. إلهي قد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقفني علمي بكرمك عليك. لما نظرت إلى العوالم فوجدت أنها أشباح، حركتها من عند الله، سيرها بيد الله، تدبيرها من عند الله عز وجل. لما تجاوزتها رحلت إليك، أنت المحرك وأنت المدبر. ولما تذكرت كرمك، ولما تذكرت فضلك، تعلقت بك، تعلقت بك بسائق أملي بكرمك وعطائك وجودك. أوقفني علمي بكرمك عليك، ما اتجاوز بابك إلى أي باب آخر. أولا ما في غير بابك، الأبواب كلها موصلة إلا بابك. ثانيا عرفت أنك كريم، صحيح أنا لئيم ولكنك تقابل لؤمي بكرمك، صحيح أنا مستغرق في الآثام والمعاصي لكنك تقابل دائما عصياني وأوزاري بواسع رحمتك ومغفرتك، صحيح أنا مقصر في حقك لأني فقير لكنك غني عني وأنت كريم. لذلك خلص قررت أن أقف على بابك وأن ألتصق بأعتابك. أوقفني علمي بكرمك عليك. كم هو جميل أن يناجي كل منا ربه، لا سيما في الأسحار هذه المناجاة، كم هو جميل. نعم، ثم يقول إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكلي. الآن رحل ابن عطاء الله من الأكوان ومن العوالم إلى الله، رحل إلى الله، أليس كذلك؟ بناء على هذه المعرفة التي أدركها، وبناء على اكتشافه أن الكون كله لا شيء. طيب، ووقف على باب الله، أوقفه علمه بكرم الله، أوقفه على بابه. الآن ماذا يقول؟ يا رب أنا وقفت على بابك، هل يمكن أن يخيب أملي؟ لا. كيف أخيب وأنت أملي؟ أنا عندما وقفت على بابك تعلق مني الأمل بك، آمالي كلها رحلت من العوالم كلها إليك، ما عادت آمالي تتعلق بدنيا جماعته أبدا، لم تعد آمالي تتعلق بطبيب يعالجني، لم تعد آمالي تتعلق بقوي يحميني، لم تعد آمالي تتعلق بسند نعم أركن إليه، آمالي كلها تعلقت بك. يعني أنا متأمل منك أن تكرمني وأن تعطيني وأن تغفر لي وأن ترحمني وأن تعطيني ما أشاء، هكذا أملي فيك، لأنه بعرفك كريم، أعرفك رحيم، أعرفك رحمانا نعم، أعرفك ودودا، فهل يمكن أن يخيب آمالي؟ لا، كيف يخيب وأنت القائل أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث قدسي وحديث صحيح، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فأنا يا ربي والله ما أظن فيك إلا الكرم، ولو أنا كنت لئيما، يعني ولو أنني أقابل نعمك بالإعراض عن شكرها، هذا هو اللؤم، ولو أنني أستعمل نعمك في ارتكاب المعاصي، لكن أنا أعلم أنك ستقابل لؤمي بكرمك، لأنه أنت ما لك بحاجة إلي، وأنت القائل أنا عند ظن عبدي بي، أنا أظن أنك ستكرمني، أظن أنك سترحمني، أظن أنك ستعفو عني، أظن أنك ستسترني ولن تفضحني، وظني لم يخيب لأنك أنت الذي ألزمت نفسك بذلك، قلت أنا عند ظن عبدي بي نعم، وأنا لا أظن بك إلا خيرا، وعلقت أمالي فيك. كيف يعني؟ لأن لا أعلق أملي إلا بمن أعلم أنه سيعطيني، لو لم أثق فيك ما علقت أملي إلا ما علقت أملي بك نعم. إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أوهام وعليك متكلي؟ كيف الهوان هو الذل، هل يمكن أن أهون أن أذل يأتيني ذل من قبلك؟ هل يمكن أن يأتيني ذل وأوان من عندك؟ لا، أنا اتكلت عليك، أنا اتكلت عليك. يعني ما معنى الاتكال؟ هو هذا، أن تعلق آمالك كلها بواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنه لن يأتيك خير إلا منه، قضاء وقدر كله من عنده، كل ما يفد إليك إنما يفد إليك منه، العوالم أقل أقل أقل من أن تفيدك أو تضرك أو تنفعك بشيء من الأشياء. إذن فعمدتك من؟ الله. إذن هو المتكل. نعم. إلهي كيف أهان وعليك متكلي؟ أنا اتكلت عليك وانت بدك تهيني؟ مستحيل. اتكلت عليك وانت بدك تذلني؟ مستحيل. اتكلت عليك وانت بدك تفضحني؟ لا، مستحيل. نعم، هكذا ينبغي أن يكون النظرة، تكون نظرة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إذا كانت نظرة العبد إلى ربه هكذا لا تضره المعاصي، لأنه أولا هو ما في حدا معصوم، لكن كلما ارتكب معصية خجل من الله بسببها، فأبى وتاب فغفر الله له، ثم شعوره هذا يجعله دائما يتفاءل بعفو الله، يتفاءل بصفح الله عز وجل وكرمه، لا على سبيل يعني أن يفتكب من المعاصي ما يشاء ثم يتكل في معاصيه على الله عز وجل، لا، هذا ليس اتكالا، هذا هو العجز الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أتبع نفسه هواها يعني ترك السلطان لنفسه الأمارة بالسوء، تأمره بالانحراف ينحرف، تأمره بالمعاصي يعصي الله، تأمره بالظلم يظلم يظلم الناس، تأمره بأن يعني يرتكب ما نهى الله عنه يفعل، ثم يتأمل في رحمة الله. من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان، لا بكرة الله بده يرحمنا بده يغفر لنا، أو بيعبر بالتعبير القذر اللي الناس بيقولوا إنه الله ما راح يفعله بعائلنا، هذا لا يقال. ليس الذي يقوله ابن عطاء لا داخل في هذا الباب، لا، لكنه شأن الإنسان الذي عرف ربه فخجل من مولاه وخالقه لشدة كرم الله وصفحه ومغفرته وشدة لؤمه، لكنه في الوقت ذاته لا يظن في ربه إلا خيرا، ومن ثم يتأمل بالله، لأن الباري عز وجل وصف نفسه بصفة الكرم بصفة العطاء بصفة المن بصفة الرحمة بصفة المغفرة بصفة الود. نعم هكذا. ثم يقول إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني، أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني، أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني. الإنسان أيها الإخوة إذا نظر إلى نفسه مقطوع النسب عن الله سبحانه وتعالى يجد نفسه مضرب المثل في الفقر، فقير إلى أبعد الحد إذا قطع نفسه عن نسبته إلى الله، يجد نفسه كتلة فقر، ويجد نفسه كتلة عجز، ويجد نفسه كتلة ذل ومهانة عندما يعود إلى نفسه ويتأمل في حاله مفصولا عن نسبته إلى الله عز وجل. من هو إذن؟ من أنت في هذه الحالة؟ أنت كتلة فقر، لأن الغنى منين بيجيك؟ من عند الله. ففرض أنك قطعت نسبتك عن الله، ما يأتيك المال والغنى، إذن أنت فقير. إذا قطعت صلتك بالله عز وجل وعدت إلى نفسك رأيت أنك كتلة ضعف، منين بدك تجيك القوة؟ من عند الله. فإذا تصورت أنك أنت مستقل بنفسك فاعلم أنك في غاية العجز ولو كنت قارون زمانك. كذلك إذا رأيت نفسك مستقلا عن الله فاعلم أنك مظهر من أبرز مظاهر الذل ولو كنت نعم ملك الملوك في عصرك. ولكن إذا تأملت وتنبأت إلى نسبتك إلى الله عز وجل وتأملت في مصداق ذلك من خلال قوله تعالى مثلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أو من خلال قوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله إن وليي الله الذين آمنوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا تأملت واكتشفت نسبتك بالعبودية إلى الله عز وجل ستجد أنك أنت العزيز الذي لا يذل، وستجد أنك القوي الذي لا يضعف، وستجد أنك الغني الذي لا يفتقر، لكن بسبب نسبتك إلى الله سبحانه وتعالى أصبح الإنسان له حالتين، حال لما بيرجع لنفسه مقطوع النسب إلى الله هو كتلة ضعف وكتلة فقر وكتلة ذل، وإذا تنبه وعرف نسبته إلى الله إذن هو مظهر من مظاهر القوة بالله مظهر من مظاهر الغنى بالله، مظهر من مظاهر العزة بالله. نعم. وفي هذه الحالة يتسامى وينتشي ويجد نفسه يعني أعز من المكونات كلها. وربما يردد مع ذلك الشاعر قوله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي. هذا التردد هو الذي يعبر عنه ابن عطاء الله. حالتين. شو بيقول؟ إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني؟ أنا لما برجع لحالي كيف بإيش بدي أعتز؟ أنا ذليل. ثم بعد ذلك يقول: أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ بس لما بشوف حالي منسوب إليك كيف بدي أقول أنا ذليل؟ لا، أنا أعز المكونات كلها. أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني؟ أنت القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال: أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني. طيب، إذا كان الإنسان بين هاتين الحالتين فما القرار الذي ينبغي أن يركن إليه؟ الحالة الأولى أم الحالة الثانية؟ كن مترددا بين الحالتين. لا تنس أنك بدون الانتساب إلى الله بذل العبودية والمملوكية لا شيء. لا تنسى أنك لا شيء. وفي الوقت ذاته لا تنسى أنك عندما تنتسب إلى الله عز وجل وتعلم أنك منسوب إليه بذل عبوديتك له، أنك في هذه الحالة أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأعز من خلق الله سبحانه وتعالى، لا بذاتك وإنما بنسبتك إلى مولاك سبحانه وتعالى. شيء يبهر البصائر أن تتأمل في خطاب الله عز وجل الصادر إليك وهو ينسبك إلى ذاته بنسب العبودية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي، شغلة كبيرة هي. رب الكون، رب السماوات والأرض، من بيده الأمر كله، خالق الكون كله، من إليه المرجع والمآب، خالق القوى والقدر، خالق العوالم كلها، يخاطبك أنت ويقول لك: يا عبادي. تخيل هذه النسبة التي شرفك الله عز وجل بها، هل بعد هذه النسبة منك إلى الله يبقى في كيانك معنى من معاني الذل؟ معقول تكون ذليل وأنت منسوب إلى الله بالعبودية؟ هل يمكن أن يبقى في كيانك معنى من معاني الافتقار وأنت تذكر نسبتك إلى الله؟ بل كيف جذبك الله إليه ونسبك إليه بذل العبودية؟ معقول؟ هل يمكن أن تتخيل نفسك ضعيفا في جنبات الأرض والكون وأنت الذي نسبك الله إلى ذاته؟ شو الأفلاك وشو المجرات وشو السباع الضواري وشو المخلوقات كلها أمام هذه النسبة التي شرفك الله بها عندما قال: يا عبدي أو يا عبادي؟ نعم. لكن لا تنسى أن هذه العزة، هذا الغنى، هذه القوة ما جاءتك نابعة من كيانك على أنك مستقل بذاتك، لا، وإنما جاءتك من جراء نسبتك إلى الله. فأما إذا تخيلت ذاتك مقطوع النسب إلى الله، إذن أنت من؟ أنت لا شيء، أنت شبح، نعم، في بين مكونات الله سبحانه وتعالى، أنت في منتهى الفقر، أنت في منتهى الضعف، أنت في منتهى الذلة والمهانة. نعم. لكن عندما أشعر بالعز فبالله عزتي، أشعر بالغنى فبالله غنائي، أشعر بالقوة فبالله قوتي. نعم، مرة أخرى أقول وأذكر نفسي وأذكركم بقوله عز وجل: قل اللهم مالك السماوات، قل اللهم مالك الملك كله، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لاحظوا أيها الإخوة هذا المعنى المتردد الذي يعبر عنه بهذه البلاغة ابن عطاء الله، يتمثل جليا واضحا في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما، لكن في بعض الصور أبرز وأوضح وأجلى من صور أخرى. عندما دخل مكة فاتحا وقد ذلت له قريش بقبضها وقضيتها وهم مشركون، قريش التي طردته من مكة وآذته وبالغت في إذائه كما تعرفون. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت حاله وهو يدخل مكة من أعلى قمم النصر؟ نعم، تذكر ذاته لو لم يكرمه الله بهذا النصر، تذكر ذاته لو لم يكرمه الله بهذا العز، تذكر ذاته لو لم يكرمه الله بهذا العطاء، ماذا كان؟ لا شيء. النصر منين جاءه؟ من عند الله. القوة منين جاءته؟ من عند الله. لو الباري ما أعطاه شو كان؟ لا شيء، على الرغم من أنه رسول الله. إذن كيف يكون حاله؟ حاله تعبر عن هذا المعنى. دخل مكة وهو متذلل لله عز وجل، وقد طأطأ رأسه وأصبح كتلة هكذا، رأسه مطأطأ، نعم، يكاد تمس هذه الشعرات اسمه عشنون واسطة رحله، يعني عنق دابته هكذا، نعم، وكان يردد مترنما سورة الفتح. الحالة ما هي؟ الحالة اللي يقول فيها ابن عطاء: كيف أستعذ وأنت في الذلة أركستني، وكيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني. لكن بعدين دخل مكة وقد دانت له قريش، دان له أهلها، وطاف بمكة بالبيت الحرام سبعا، ثم وقف هنا تذكر العزة التي متعه الله عز وجل، هي عزة الله، القوة التي متعه الله بها هي قوة الله. قال: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة نسي نبوته، نسي رسالته، نسي مكانته، تذكر ماذا؟ عبوديته. لا إله إلا الله وحده نصر عبده. هنا تجتمع الحالتان في شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالة العجز الفقر ولا شيء مع حالة القوة والنصر والتأييد. لما بيقول نصر عبده، أنا مين أنا يا ربي؟ أنا عبدك، بس نصرتني، قويتني وأعطيتني. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أعز جنده، العزة من عند الله، لولا هذه العزة التي جاءت من عند الله لا شيء. واجب المسلم أن يكون مصطبغا بهاتين الحالتين دائما، يذكر ذله لما بيكون مفصول عن حماية الله، عن عطاء الله وعن كرم الله، ويذكر قوته وغناه وعزه لما بيكون مكلوء بعناية رب العالمين. نحن بأمس الحاجة في هذه الأيام إلى أن نستشعر هذه المعاني. أنا أقولها لكم وأنا الضمين، لو أن أمتنا العربية والإسلامية، نحن بنقول الإسلامية لكن جرى بعض الناس يقولون العربية والإسلامية، ما من جاريهم نقول العربية والإسلامية، اصطبغت بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله وقد أخذه من مواقف سيدنا رسول الله

وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تتوب علينا وعلى عبادك المسلمين جميعا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تلزمنا وتلزم عبادك المسلمين عبادك المسلمين جميعا سبل الهداية والتقوى يا رب العالمين، وأن تنقلنا وتنقل عبادك المسلمين جميعا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن ترضينا بقضائك وقدرك. أصلح اللهم حال قادة المسلمين، أنت الهادي، فهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، قلوبهم بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، فاملأها خوفا منك واعتزازا بك وحبا لك يا رب العالمين. يا رب اهدهم في من هديت، يا رب اهدهم في من هديت يا رب العالمين، يا رب حررهم من اتباع أنفسهم ومن اتباع أعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أوزعهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدته عليهم يا رب العالمين، وعامة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اهدهم أيضا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. طهرنا جميعا من الأدران ومن المعاصي ومن الآثام، وارفعنا إلى مستوى عبوديتك الصافية عن الشوائب، وارفعنا إلى مستوى الانقياد لأمرك واتباع سلطانك والالتزام بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أهلك اللهم أعداءنا، أهلك اللهم الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن القوة التي منحتهم إياها هي قوتك، وأن الغنى الذي متعتهم به هو غناك يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن تسلبهم قوتك التي جعلتهم يسكرون بها ويستكبرون عليك بها. يا رب اسلبهم هذه القوة، يا رب اسلبهم هذا الغنى الذي جعلهم سكرا بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تذلهم بعد عز وأن تفقرهم بعد غنى، ونسألك اللهم أن ترسل عليهم عصا من عصي تأديبك حتى تجعلهم أثرا بعد عين يا ذا الجلال والإكرام، وتجعلهم عبرة لعبادك المعتبرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أمرين اثنين، أن تصلح حال عبادك المسلمين، وأن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، وأنت القادر على هذا وذاك. يا رب لا تتركنا ولا تترك قادة المسلمين لأهوائهم ولشهواتهم وللشياطين الذين يلعبون بهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجذبنا جميعا إليك جذب رحمة جذب هداية جذب فتح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الطغاة، أهلك البغاة الذين يهددون المسلمين، يهددون إسلامك يا ذا الجلال والإكرام، يتوعدون بتمزيق كتابك والقضاء على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت ولينا يا ذا الجلال والإكرام، لا ولي لنا سواك، أنت إلهنا لا إله لنا سواك، أنت معتمدنا وعليك اتكالنا وإليك تفويض أمورنا. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بك وبثقتنا برحمتك وباتكالنا عليك وبتفويضنا سائر أمورنا إليك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. يا رب اجعل هذه البلدة بكل من فيها من قادة وشعوب وأمة، اجعلها من خير بلادك، اجعلها منضبطة بأمرك، مستبقة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، خاضعة لسلطانك، سائرة على نهجك يا رب العالمين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين في أي مكان من بلادك الإسلامية شرا، فخذه اللهم أخذ عزيزا مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه.